فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. فإن مع العسر يسرا. إن مع العسر يسرا. فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم إياك نعبد وإياك نستعين. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم. يا رب يا رب اللهم امين. الله يا سيدي الله اشكر الله لا اله الا صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. غير المغضوب عليهم ولا الضالين.